تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ بخير والحمد لله. الله يطيل عمرك. عندي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن أسألك؟ قل الله يطيل عمرك على طاعته. الله يطيل عمرك على طاعته. وأقول أطال الله عمرك على طاعتي. أمين يا رب العالمين. يا شيخ السؤال الأول، ما صحة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي سورة من القرآن فنسيها، وثم أن بعض الناس يا شيخ يجعل الخوف من نسيان ما حفظ من القرآن مانعا من استمراره في الحفظ، فما توجيهكم يا شيخ في هذا الموضوع؟ أولا هذا الحديث في صحته نظر. نعم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينسى الآية أحيانا. ثالثا أنه لا ينبغي للإنسان أن يسيء الظن بربه ويقول لا أحفظ القرآن أخشى أن أنساه، بل يحفظ القرآن وإذا نسى شيئا منه فلا شيء عليه. رابعا على تقدير أن هذا الحديث صحيح، المراد بقوله نسيها إذا كان ذلك عن تهاون وعدم مبالاة. نعم.